يا هندي مالك كده شغلة من البال، حيرت قلبي العليل وحالي صبح بقى حار. يا هندي مالك كده شغلة من البال، حيرت قلبي العليل وحالي الصبح بقى حال. يا تزوديني المدد يا تشوفيني حال، قالت تعالى حيينا مدام انت شغل البال، هندخلك العيادة عندنا استقبال، وطبيبنا يكشف عليك بامر من المتعال، عمره ما داوى بحقا ولا بحبوب سيبان، ساعة يداوي بقصيدة وساعة يداوي بموال، ومركب الحب ملقى. يابا يابا يابا يابا يابا كل ساعة بحال، حيرت قلبي العليل في ساعة جمال وساعة دلال، ساعة تلبس المحب حرير، وساعة تلبسه سروال، وساعة ينام على الارائك، وساعة ينام على الاتلال. ده نظرة منك يا ماما تخلي القرد يبقى غزال، فجر الامارة قبل يجينا يروح للنبي مرسال، يقول له علي جرى، يحكي له علي تقال، يقول له مدح جمالك يا نبي عن جواك لمال، واللي دخل العيادة لازم ربنا يرضيه وعناية تأتيه حالا من نبي العربي، وعلاجه مضمون 100%، واللي يصرف له الدواء جبريل وخوميك. مدد يا نبي يا نبي مدد، سيدنا الحسين نظرالي زين العبد نظرالي، سيدنا الحسين نظرالي زين العبد نظرالي، يا رئيس كما المدى. سيدنا الحسين نظرالي زين العبد النظرالي، يا ابا العين النظرالي يرفعك كما المدار. الله يا حبيب الله يا رسول الله يا ابن عبد الله عودوا يا ما يا ما يا رسول الله مدد يابا وحد الغلام ريح زور حضرة النبي محمد وهو ماشي بيمدح في سيدنا الرسول بيقول بمدح في طاقة وبقول انا لم بنام الليل كله بمدح في طاقة وبقول انا لم بنام الليل كله روح يا نسيم للهادي قوله ان حبيب مخلص وحميد قوله يا طاقة اللي انا مشتاق عندي لك حبي واشواق قوله يا طاقة اللي انا مشتاق وعندي لك حبي واشواق يا من سريت فوق البراق اسمع بقلي وهو ماشي بيقول بقول مدح الحبيب النبي يرتاح اليه قلبي بيقول مدح الحبيب النبي بيقول مدح الحبيب النبي يرتاح اليه قلبي وصلاته حلوة واغلى كل شيء عندي انا المدحته الا النور دخل قلبي انا بدي ازوره واتجر من زينه بجسمي عصلى يوم القيامة بيجي الرحمن يرحم لي بقى لي بمدح في طاقة وبقول انا لم بنام الليل كله روح يا نسيم للهادي قوله اللي حبيب مخلص وحميد قوله يا طاقة اللي انا مشتاق قوله يا طاقة اللي انا مشتاق وعندي لك حبي وشوق. يا من سريت فوق البرق ونلت من ربك تكري، طلبت من ربك طلبة فرد عليك في قصلة، خففت قالي خمس مرات وقلت له انت يا كريم. اسمع بقى لي، وراح يزور حضرة النبي هو في الكعبة كده يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله. طبيعي هناك بيسكنوا كل 20 واحد في اوضة، الجميع نام الا صاحبنا صاحي نص الليل وبيقول كلام. بيقول ايه؟ بيقول انا لو ساعدني زماني لعوض اللي فات، وعدي على سبحتي وحرك الكبد. انا لو سعد لي زماني لعوض اللي فات، وعدي على سبحتي وخرك الكابينات. المسلمين وادخل دين الخواجات، واتجوز امي واجيب من الهبل الوبنات. حاسب دين المسلمين وادخل دين الخواجات، واتجوز امي واجيب من جبل وبنات. اللي كفر سحق كفره نطق بكل لغات على باب مولانا سيدنا الحسين. يا ما اتدلعت ولدات ناموا على الرصيفة وتركوا لهم السرايات، رن الجرس في الكنيسة حرك الرجبات. اللي صابتني صبية واسمي جا عنايات، اللي جرحني صبية واسمي جا محبات. صلاة النبي واحد اسمع يا بختك اللي بصلى على النبي. بقول انا لو ساعدني زماني لعوض اللي فات، وعدي على سبحتي وحرك الكابينات. اسيب دين المسلمين وادخل دين الخواجات، واتجوز امي واجيب من جبل وبنات. اللي كفر صح كفر ونطق بكل لغة على باب مولانا سيدنا الحسين. يا ما دلعت ونادت ناموا على الرصيفة وتركونه من السرايا. رن الجرس في الكنيسة حرك الرقيبات اللي صابتني صبية واسمي بعنايات. اللي جرحني صبية واسمي محبة. كده بيصلي على حضرة النبي، واحد من الجماعة اللي معاه من الحجاج قال له اخينا غلام، قال له نعم، قال له لي انت بتصلي على سيدنا الرسول وبيسمح كده ليه؟ ممكن تفيدني بحل سليم؟ حكايتك ايه؟ ام قال هقول حكايتي بالتفصيل. هقول حكايتي بالتفصيل. انا كان لي اب تملي مين الى النبي وفي مدح مقيم. تملي قلبي يصلي عليه في كل وقت ويمدح فيه. هقول حكايتي بالتفصيل. انا قال لي اب تملي مين الى النبي وفي مدح مقيم. تملي قلبي يصلي علي في كل وقت ويمدح فيه. ومدح طاب احب لي عن كل شي في الدنيا عظيم. في يوم ابويا جال غرب يا عين يا عين يا عين يا عين. في يوم ابويا جاله غرب يا عين يا عين يا في يوم ابويا جاله غرب. يا سيدنا الحسين يا على الأحباب يا قلبي. شوقي على الاحباب يا غلبي لا تلنقوا الاه. لحد البنت ما تلبي والاجاسة كانت معايا في صامم قلبي. قلت لجا بتحبني قالت يا واد يا متربي. ما تخافش لوم العوازل الحب بقى علني. ده انت كويت الفؤاد قلت يا حبيب قلبي. يا خير الضرايا يا رسول الله. عبق ليا. آه يا سيدنا الحسين يا و... يا بنتي يا مدلعة دلعك بيعجبني مادام يرضيك كده برضو عجبني. حكايتك ايه يا ابني؟ انت بتصلي على سيدنا الرسول وبتسمح كدرين؟ قال لهم انا في يوم من ذات الايام ابويا رايح يزور حضرة النبي محمد فرحت معاه. حصل ايه؟ جاله شوية مرض ومات في المدينة، بس بيقول الكلام ده هو بيبكي. طب بتبكي ليه؟ حد يطول ان هو ابوه يموت عند حضرة النبي؟ قال لهم لا. وبكى وقال قال انا مات ابويا لكن برضو جاني له مات في المدينة والظهر اللي شغل باله. انا انا مات ابويا انا بيقول انا مات ابويا لكن برضو جاليله مات في المدينة وظهر اللي شغل باله امري الى الله ولي ربنا بداله انا جصبر على اللي انكتب لي ولا اشتكي المخلوق ما خاب عبد وقف لله يناداله. حاضر يابا. حاضر يابا. حاضر حاضر يابا. حاضر يابا. حكايتك ايه يا ابني؟ قول يا حبيبي قول. حكايتك ايه يا سيدي؟ حاضر يا عم كلها منطبيعة مش فيها. قول يا حبيبي قول. هقول حكايتي بالتفصيل. انا كان لي اب تملي مين تملي قلبي يصلي علي في كل وقت ويمدح فيه ومدح طاق احب لي عن كل شي في الدنيا عظيم. في يوم ابويا جاله غرق في يوم ابويا جاله غرق يحج البيت الحرام. خدني معاه وانا لسه غلام وروحنا زورنا وحاجين والرب نولها إلين. وروحنا زورنا وحاجين والرب نولها إلينا. ده حجة ومكتوب علينا. وزورنا قبر الزيني يا فهيم كان ابويا يومها في صحتنا ومزاح زيها إلينا الأيام وكان شجاع دايما وهماك لا كانش عمره بيشكي بضيف الا قبل النصب وقرد الله مرض لابويا جه وقتل لاجل النصب وقرد الله مرض لابويا جه وقتل كان السبب على طول في وفاة كان السبب على طول في وفاة في يوم ابويا جرى كان ابويا يوم غاف صحة تمام مزهزها إلينا الأيام مزهزها إلينا الأيام وكان شجاع دايما وقوما كان ابويا يوم غاف صحة تمام ومزهزها إلينا الأيام وكان شجاع دايما وقوما لاجل النصيب ويرد مراد لابويا جه وقتل كان السبب على طول في وفا ومات وقابل وجه كريم. يقول الكلام ده هو بيبكي يا ساده يا سميع يا اللي بتوحد الله. ام قال له بتبكي ليه؟ حد يطول يموت في المدينه؟ ام بكى وقال قال انا مات ابويا لك برضو جنيال ومات في المدينة والزهر اللي شغل بال الله يخليك يا انا امري الى الله والنقل البال الله يخليك يا انا بيقول انا مات ابويا لكن برضو جنياله مات في المدينة وظهر اللي شغل باله امري الى الله ولي ربنا بداله انا بصبر على اللي انكتب لي ولا اشتكي المخلوق ما خاب عبد وقف للك ويناداله سن الالم راح ينقصف مني انا برسم في حبك وانا عشر سنين سني يا ابو يابا يابا يا سيدنا الحسين يابا. اللي بيصلى على حضرة النبي بل على مشارف الزمان. ايوه على فاهم سلام فاهم ايوه فاهم ايوه ملعنا مشارف الزيت فيه سبحات جلالي هناك وحوش تصيد الكل علانية أمسافر على شط الوجد شوف البحر والمي تروح تغرق هناك في صبحي في بداية الحال جان عنوان وصف لي في بنت مخبية سكنة في صحراء وعيشة عيشة بدوية متبرقعة بالحلل وتجها برقع عنه العين معمية يقول لو شفت جاجة تقول هي يا جي لو شافها عائل في نص الليل يروح مالوش دية لو شاف مكذوب من حب جاجة يدوب يصبح نقطة من المية حيرون الرجال في حب امال عمال ابص حوالي علشان دخل الرجال كاسات وردية ولا لأحلي اللون وأجل الفضل جمعي ولا عيون الأمارة رح ينظروا لي يمكن أنا المطلب من عاطي بيحلي وأحصل على مطلبي وأنل شجادة إدارية من عالم الغيب وبالأسرار ممضية وفي حي سيدنا الحسين فيك شجادات إدارية وفي حي ست الرجال بتعينه ولي يا قلبي مالك كده حسيت بحلي عمال تدق قوي هو نور التجلي ولا نور التجلي تجلية ولا حديدي لأجل البيت وأهل الفضل جمعية ولا عيون القمر رح ينظروا لي ودحنا ما دحنا اللابي ولا روحنا كلية وبنظرة من المصطفى خدنا العالمية. يا صلاة النبي واحد اسمع. امال بتقول الكلام ده وتبكي ليه يا ابني؟ اللي بكاني ابويا لما مات قبل ما يموت كان وجهه زي اللبن الحليب وبعد ما مات بقى وشه اسمر. عايزين الحته اللي فاتت دي من الاول. حاضر يا عم. والله لا تيجي من الاول. حاضر يا عم. صلاة على النبي. حاضر يا سيدي. يلا طلب ابو حديد يا عم. مدد يا عم. طلب ابو حديد عينيا. حاضر يا عم. نبروه الناس اللي شرفنا بربوه الناس اللي شرفونا جماعه كبير وصغير وطلخاء والمعلم ابو حبابه. حاضر يا سيدي. يا صلاة النبي. وياكم الله. ماشي يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله. ماشي يا ناس ماشي. النور ورا ماشي. يعني يا شيخ فرحان صلي على النبي. اسمع يا قاسي. اسمع بقى ليا. يا صلاة النبي. الله الله. Thank you. سيدنا الرسول ماشي يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله. ماشي يا ناس ماشي. النور وراء ماشي. يعني يا شيخ فرحان صلي على النبي. اسمع يا قاسي. اسمع بقى ليا. يقول لك مطرح ما يمشي النبي. بيقول لك مطرح ما يمشي النبي. تلاقي النور وراك ماشي. ومطرح ما يمشي الحبيب. خليك بقى راسي. يلي عداك الزمن. اصبر على حكم الزمن. حكم الزمن قاسي. واحد تجيله العناية وجوه ما يدراشي. يا صلاة النبي اللهم صل على مرحبا يا مولانا فلا مرتبة سيد بس مرحبا يا عم. توكلت على الله ودخل فحكين البير ومغطيينه. ابو جهل بقى بيشد سيدنا الرسول عشان يقعده في قلب البير. بس لقى نفسه في قلب البير بامر واحد مالوش تاني. اول ما وقع في قلب البير قال له محمد. قال له نعم. قال له طلعني. قال له طلعني يا قريبي وحبيبي. قال له طلعني. قال له طلعني يا قريبي وحبيبي. أنا غلبة طلعني. أنا غلبة طلعني يا قريبي وحبيبي. طب اسمع يا ابو جهل لما اقولك لما تطلع تأسلم يمكن بيمكنها قوي. اليهودي بيخاف على دينه. اليهودي بيخاف على دينه. يقول له يمكن. طب سيدنا الرسول هيطلعه ازاي؟ هيجيب سلم؟ هيجيب حبل؟ لا. امال عمل ايه؟ طفى البراء الطاهر. البر بقى طوفان. ومد يده طاهر وقال له اطلع يا اطلع يا ابو جهل. جاي يمشي قال له لا استنى هنا. دوق المية دي. بيشرب من المية لقاها زي السكر. قال له اهرات هتأسلم. قال له كمان سحرت المية يا محمد. ابعد عني. وماشي بيقول كلام وحش على سيدنا الرسول قبله سيدنا الامام علي. بتقول ايه؟ بتقول ايه على حضرة النبي؟ وقلع اللي في رجله وطرتين تلاتة اربعة فتح دماغه شوية وسيدنا الرسول وصل بتضربه ليه؟ قال له هقول لك هادي لك هقول لك هادي لك هدل. قال له قول يا حبيبي قول قال له قول يا حبيبي قول هقول هدل قال له قول يا حبيبي قول بتضربوا لي قال لك حضر الامام علي وقال له يا نور عيني لقيت ابو جهل يا مختاري ناديني قلب لي عمك يسبي بالقوم ويأذيني قابلته بالضرب لما الدم سال منه قلعت نعلي نزلت عليك يا نور عيني الله انا يا حاضر حاضر تضربه ليه؟ هقول لك يا سيدنا الرسول وقال كلام قريب اسمع شوف هيقول ايه واللي عاشق جماله يصلي عليه يا صلاة النبي حضر الامام علي وقال له يا نور عيني لقيت ابو جهل يا مختار ناديني قلبني عمك يسبي بالخوم ويأذيني قابلته بالضرب لما الدم سال منه قلعت نعلي نزلت عليك يا نور عيني انا غريب غريب ما فايتني وحدي اه تناوي صوتي صلاة العيد. ابو جهل يعمل ايه؟ ما سلكش مع سيدنا الرسول، راح لواحد اسمه حبيب ابن مالك علشان يسأله عن حضرة النبي محمد، وخد القم بتاعه معاه وتنيتهم ماشيين. ماشيين يا ناس على طول، ماشيين يا ناس على طول، صلوا معانا الرسول. حبيب قاعد في بيته شوية ولقى الباب بيخبط. مين؟ قال له انا ابو جهل. ام فتح الباب دخل علي. ايوه. قال له انا جاي اسألك عن واحد اسمه محمد ابن عبد الله. عمل معك ايه؟ احكي لي، قل لي، احكي لي، قل لي. احكي لي، قول لي. اول كلمة قالها على حضرة النبي محمد قال له ايه؟ نطق الحصى في ايديه عليه الصلاة والسلام. نطق الحصى في ايديه، الجزية خليلي، الحجر صلى عليه. الناس له بتلي خايفين عليك من يا ما كتير حلو النبع عزل المل من بين صوابع عزي. نطق الحصى في ايدي الجزء قليلي، نطق الحصى في ايدي الجزء قليلي، الحجر صلى عليه. الناس له بيتلي خايفين عليك منه يا ما كتير حلو نبع الزلل من بين صوابع عزي. ده غير كده وزياد رجع الهدد، ده غير كده وزياد رجع الهدد. معاذا يا سيادة، هو في السحر قدير يهزم كل كبير. قبل ادم البعير شكروا من ظالمين. واحد صلوا على حضرة النبي. قالوا طب تعالى هنا. على كل حال انا ليا طلب عند محمد ابن عبد الله ونفسي اشوفه قوي. طيب طلبك ايه؟ قال له انا عندي بنت ملهاش ايدين ولا رجلين. كان محمد له معجزات يخلي لها ايدين ورجلين. رد ابو جهل قال له انا ليا طلب حياه نار اخره. طلبك ايه يا ابو جهل؟ كان محمد له معجزات ينادى على القمر في اخر الشهر والدنيا ضلمه والقمر ينزل من السماء وينشق نصفين ويسلم عليه ويلف حوله 7 مرات ويرجع مكانه في غمضة عين. الطلب بتاع مين؟ بتاع ابو جهل. قالوا طب استنى هنا اما اجيب بنتي ونروح لمحمد ابن عبد الله. وحبيب راح علشان يجيب بنته، بده يسرعها كده من ورا امها. وراح حبيب للدار. الله يتعالى فيك. وراح حبيب للدار، وراح حبيب للدار، قالت له مرته على فيه ريح يا نور العين. وراح حبيب حبيب للضر وراح حبيب للضر. قالت له مراته على فيه ريح يا نور العين. قال لي جناح والحرمين بلد طه الامين. قالت له للمختار قالت له للمختار قالت له للمختار احمد صفوة الاخيار. قال لها كان اسرار. قالت له للمختار قالت له للمختار وراح حبيب للضر. قالت له مراته على فيه ريح يا نور العين. قال لها نحو الحرمين بلد طه الامين. قالت له للمختار قالت له للمختار قالت له للمختار احمد صفوة الاخيار. قال لها كان اسرار من اللي قالك مين. قالت له راي الطاير ابيض وقتها وسايب. قالت له راي الطاير ابيض وقتها وسايب. قلت له على فين سايب. قال لي لك حيلة العين. قلت له اسمها خليت. قال المختار يداوز. قلت له اسمها خليت. قال المختار يداوز. هو اللي راح يشفيها انا الاول اللي زيد. وحد صلوا على حضرة النبي. وحبيب خبنته وابو جهل خد القم بتاعه وراحوا لمين؟ لسيدنا الرسول المعظم المكرم الكامل علشان يمتحنوا. اهل اللي هيحصل اسمع وانا اقول لك. المعلم توكل بيمسي على رجالة نبروه والناس اللي يشرفونا من نبروه وقبل عندهم ان شاء الله. المعلم توكل بيمسي على نبروه ورجالة نبروه والناس اللي يشرفونا يا جماعة وقبل عندهم ان شاء الله. اجل اصبر ولو صبري يطول سنوات وحطي عالصبر سكر واعمله شربات. الله اجل اصبر ولو صبري يطول سنوات وحطي عالصبر سكر واعمله شربات وبايد نسقي المبالي منه خيار كاسات والقالوا طعم المر غالب على طعمه لازوده سكر واقول احلى من الشربات. Thank you. بقى آلية. خذ نفسهم وراحوا الميل لسيدنا الرسول. حبيب خبط على الباب، قال له مين؟ قال له انا حبيب. حضرة النبي انفتح الباب وقعدوا مع سيدنا الرسول. بقى المجلس في سكوت. بقى المجلس في سكوت. يا حلاوة الصحابة واكبر. مجلس في سكوت. وحبيب قصد يصوت. قامت نور الكود. قال له انت حقي امين. قال له نعم يا حبيب. قال له لكن الغريب. قال له نعم يا حبيب. قال له لكن الغريب. عايز قلبي يطيب بشيء من البراهين. قال له طالبي. قال له القمر خلي. قال له طالبي. قال له القمر خلي ينور هنا وادي وشوفوا اجمعين. خلي البدر يبقى وينور الاكوان. خلي البدر يبقى وينور الاكوان. واحنا يا زين عدنان نشهد مع الحاضرين. احنا الظلام اللي احنا في ظلام اللي ليه يظهر يا جميل. الامل التبجيل ونؤمن بك يا زين. وحد كنت كده بقولك معجزات تنادى على القمر في اخر الشهر والدنيا ضلمة والقمر ينزل من السماء ويسلم عليك وينشق نصفين ويرجع مكانه في غمضة عيني. طب سيدنا رسول هيقول له ايه؟ هقول له هنزل لك القمر لا يعلم الغيب الا الله. امال هيقول له ايه؟ قال له الحبيب النبي عندك طلب تاني. قال له حداية وهو مقرب السالي. يا بختك اللي بالصلاة عليهم. طلب تاني. قال له حداية وجوه مقرب الثاني. قلي عليه يا نبي ان كنت عدناني. علشان اصدق بانك خير انسان. له السطيحة اللي عندك يا حبيب جاني خبرها من قبلكم والصدق عنواني. اسمع قبل ما توصلوا هنا بنتك وصلت الاول، فاقول لي بقى انت عايز القمر ينزل الاول ولا بنتك ربنا يشفيها الاول؟ قال له لا بنتي. قال له خليها في الاوضه ده. وسيدنا الرسول دخل النبي الحجره، جمعيه خضر، دخل النبي الحجره جمعيه خضر، صلى النبي عصر، دعا رب العالمين اشفيك يا رب اشفيك يا رب من دقها يا ناس واس، ما فيش غيرك يا اله شفعناها في الحال. وحضرة النبي عمل ايه؟ صلى ركعتين لله وملس على البنت. ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي، ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي، ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي، ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي، ملس علي قال هادي ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي، ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي، ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي، ملس علي قال هادي بقى لها رجلين وايادي. سيدنا الرسول ملس على البنت يا سادة يا سميعة بقى ازاي القمر؟ حضرة النبي قال له يا حبيب خش شو بنتك. قال لك دخل ابو قال اجا كامل الابدان صحيحة الجسم تتكلم بكل لسان. دخل علشان يشيب بنته، كانش لها دين ولا رجلين، لكن سيدنا الرسول ملس عليها بقى زي القمر، ربنا شفاها يا سادة يا سميعة معجزة لحضرة النبي. قال لك دخل ابو قال اجا كامل الابدان صحيحة الجسم تتكلم بكل لسان. دخل ابوك دخل ابوك لا جاك من الابدان صحيحة الجسم تتكلم بكل لسان، قالت الحبيب النبي جاني وانا في المنام، ملس عليا وصحح جسمي زي ما كان. Thank you. حاضر يابا حاضر يابا حاضر يابا. صلاة النبي. اسمع بقى لي اخ لك دخل ابوك لا اجا كامل الابدان صحيح الجسم تتكلم بكل لسان قالت الحبيب النبي جاني جاني وانا في المنام ملس عليا وصحح جسمي زي ما كان صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. يا بنتي نعم يا بابا سيدنا الرسول قالك حاجة قالك ايه قالي انا المكر قالي انا المكرب حضرة النبي قالك ايه يا بنتي قال لي انا المكر قال لي انا المكر قال لي انا المكر قال لي انا المكر ابوك بي اصلا اشهد لله الاعظم قال لي انا المكر قال لي انا المكر ابوك بي اسلم اشهد لله الاعظم اسلمي تسلمي من عين اسلمي تسلمي من عين قال له حبيب والتالية هي المعجزة العليا قال له حبيب والتالية هي المعجزة العليا اصغر جبال الدنيا امنا بك يا زيد قال له حبيب والتانية قال له حبيب والتانية هي المعجزة العليا قال له حبيب والتانية قال له حبيب والتانية هي المعجزة العليا أزجر جبال الدنيا أمنا بك يا زين الحاج محمود ابو حديد بتاعنا باروه بيمسي على رجال الطلخة والناس اللي شرفونا جميعا ونبره جيتنا باروه جميعا كبير وصغير حاضر عليا حاضر حاضر قال له حبيب والتاني قال له حبيب والتاني هي المعجزة العليا اظهرها بال الدنيا املنا بك يا دي اتحمتت وانا اتحمتت وانا غير حياة ما بقاش اتحمتت وانا غير حياة ما بقاش بقت الراية شاش ما فيش مثلك يا امين واحد قال له انت عايز القمر ينزل امتى قال له الذي نص الليل والدنيا ضلمة ما تشوفش كفك والجميع وقف على الجبل بيمتحنوا سيدنا الرسول المعظم المكرم الكامل وحضرة النبي يا سادة يا سمع جه في المعد وقال يا رب من عندك يا رب ابو حديد نبروه ورجالة نبروه الرسول المعظم المكرم الكامل وحضرة النبي يا سادة يا سمع جه في المعد وقال يا رب افهم من عندك يا رب. ابو حديد نبروه ورجالة نبروه بمسألة طلخة ورجالة طلخة والناس اللي شرفونا جميعا وبعد عندهم ان شاء الله اسمه ياسين. سيدنا رسول علي بيقول يا ربي اوعدتني بالنصر تنصرني يا صلاة النبي لا متبعه حاضر يا رب. بيقول يا ربي اوعدتني بالنصر تنصرني من اللي بيقول سيدنا الرسول ربنا قبل منه وفي المعاد نزل جبريل عزيز قال له القمر يا جميل قال له القمر يا جميل تحت قدرتك يا زين نزل جبريل عزيز قال له القمر يا جميل تحت قدرتك يا زين تحت قدرتك ومنك سخر لك الافلاك تحت قدرتك ومنك سخر لك الافلاك ربك يا نبي معاك نصرك على الكافرين ربك يا نبي معاك نصرك على الكافرين اسمع باليه. وحضرة النبي ندى وقال وحد جماعة اللي بيعملوا صواريخ وطيارات ممكن واحد ينادى على عصفرة من على الشجرة تنزل لا لكن حضرة النبي محمد هينادي على القمر المعجزة الكبرى. حضرة النبي قال توكلت على الله وندى وقال انزل يا امر المولى امر انزل يا امر المولى امر انزل يا امر المولى امر انزل يا امر المولى امر انزل يا امر المولى امر نزل امر عزيز سلامي على المختار سلامي على الغالي انزل يا عمر المولى عمر انزل يا عمر المولى عمر نزل القمر عزيز سلامي على المختار سلامي على الغالي سلامي على المختار سلامي على الغال. والامر نزل على سيدنا الرسول يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله سلم عليه وانشق نصفين ولف حوله كده 7 مرات ورجع مكانه في غمضة عين والجميع اسلم بحضرة النبي محمد الا ابو جهل البنت ملهاش ايدين ولا رجلين معجزة لسيدنا الرسول بقالها ايدين ورجلين والقمر نزل من السماء انشق نصفين معجزة لحضرة النبي محمد والآية نزلت على سيدنا الرسول هي ايه بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر والنبي يا من تاني والنبي حاضر يا سيدي وحدوا يا سيدي وحدوا يا عم الآية نزلت على سيدنا الرسول يا سادة يا سمعها هي ايه بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ الله. تضحكون ولا تبكون وأنتم سامعون. فاسجدوا لله وعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله العظيم. وتمت المعجزة يا سادة يا سميع يا اللي بتوحد الله. والجميع غنى وقال سيدنا الحسين الليلة الليلة الليلة الليلة.